ومن ثمرات التقوى سعة الرزق، ومن منا لا يريد الرزق؟ كلنا يريده. أحيانا عدم التقوى الله، يعني بعضنا يقول أنا أكلت الربا اضطرارا. طيب هل تزني اضطرارا؟ لا لا يا شيخ، الزنا طيب كلها كبائر. من قال أن لو اتقيت الله لما قلت أني اضطررت إلى كبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي الربا؟ كما أنك تأنف أن تزني بدعوى الاضطرار، لأن هذا لا يجوز ولا يتصور أن يقوله مؤمن. إذن أنت ما اتقيت الله فزلت قدمك في المال وزلت قدمك في الشهوة. ولذلك أحد أسباب سعة الرزق أن عبدا له قدرة أن يعصي الله بالمال ولكنه توقف عند حدود الله، هنا بتقواه يفتح الله له أبواب الرزق ويرزقه جل وعلا من غير ما يحتسب. يقول الحق جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا يحتسب، إياك أن تعتقد أن المتقي يرزق لذكائه، لا، هو يرزق لتقواه، فتفتح له أبواب وتفتح له شراكات ويعطى من غير ما ويبارك له في القليل وفي الكثير، ويبحث الناس عنه ليشاركوه، وهو إذا ذهب بماله ليشارك الناس رحبوا به. لماذا؟ إنها من ثمرات التقوى. فإياك أن تضيق رزقك بمخالفة أمر ربك فإنه الرزاق. فإذا عصيت الله في طلب الرزق بغير تقوى ضيق الله عليك الرزق، تجمع فيرحل، تعالج المرض فيتولد منه مرض آخر. وكم من إنسان ما اتقى الله في المال جمعه فأعطاه ربي واستدرجه، فإذا هو ينفق كل ما جمعه على علاج أطفاله ونفسه وزوجه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ثمرات التقوى تيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كم من أبواب تغلق دوننا، تيسير الأمور، وهذا أمر مشاهد. بعضهم يقول والله ما أطرق باب إلا ينفتح، ما أذهب إلى دائرة إلا ويرحب بي، ما يمكن يوم من الأيام أذكر أن هما دخل صدري، ما أنام وأفكر في الغد مع أن غدا لدي جلسة في المحكمة ولدي شكوى في كذا، والله إني أنام قرير العين، يقوله عن نفسه. فإذا أصبحت وصليت الفجر في ذمة الله أصبحت، ذهبت فإذا كل الأمور يسيرة. من الذي يسرها؟ الله، لأن هذا العبد اتقاه فجعل له فرقانا ونصره ويسر أمره. من ثمرات التقوى أيضا البركة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركة ليست الرزق، البركة سر إلهي يكثر القليل ويبارك في الكثير فيجعله نافعا. البركة سر لا يمكن أن تترجمه إلا أن الله جل وعلا زاد نماء لهذا الشيء. طفل واحد لدى بعضنا مبارك، هذا الطفل يرفع به ذكرك، وآخر عنده 10 من الولد يعذبونه عذاب الليل والنهار، هذا مرتبه 1000 ويتصدق منه ويكرم الضيف وأبناؤه راضين، وذاك 10,000 20,000 والزوجة تدعو والأبناء غضبانين، وهو آخر الشهر مفلس لا شيء عنده. ما الذي نزع من 20,000 البركة وأحلها في 1000؟ إنه الرزاق، وحققها ذاك بالتقوى، يؤمن بالله، ولذلك أفاض الله عليه البركة. أيضا منها الوقاية والحفظ والنصرة وحسن العاقبة. من ثمرات التقوى وقايتك، حفظك، نصرتك. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يجي الظالم يريد ظلمك فيدفع الله عنك، يريد إهانتك فيدفع الله عنك، وكم لسنا الأقوياء، القوي هو الله. حقق التقوى تأتيك النصرة، تأتيك الأرزاق من غير ما تدري ومن حيث لا تدري. ثم أنت في البداية قد تتألم، قد تتألم، لكن يجعل الله العاقبة لك، والعاقبة لمن؟ للمتقين. والعاقبة بيد من؟ بيد الله، ولله عاقبة الأمور. إذا كانت العاقبة بيد الله وقد وعد أهل التقوى بها، فاطمئن، حتى لو أن البدايات مؤلمة ستكون النهايات للمتقين مفرحة. وكانت أيضا هذه وصية عمر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، لعمر عندما قال يا عمر، قال فاتق الله يا عمر بطاعته وأطيعه بتقواه، فإن المتقي آمن محفوظ. احفظوا أنفسكم بالتقوى واحفظوا أموالكم وأبدانكم. أيضا آخر الثمرات للمتقين والتقوى التعويض بأفضل مما تركه اتقاء الله. إنك لن تدع شيئا اتقاء، إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. هذا في معنى قولهم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنقول لذاك الذي يترك الحرام لأجل الله يصل رحمه مع أن الرحم قد آذته، يترك التدخين والشيشة والحشيش والمخدرات ويستبدلها بالسواك، يترك القطع ويجعل مكانه الوصل، لما تفعل هذا؟ لله. إذن العاقبة لك، لأن العاقبة للمتقين، والعوض قادم، لأن الذي سيعوضك هو رب العالمين. ومع ثمار وثمرات التقوى، ومن الثمرات أيضا الهداية للحق وتكفير السيئات. اهدنا الصراط المستقيم. إذا تحقق أو تحققت التقوى في قلب العبد هدي إلى الحق. كم على وجه الأرض من إنسان له 60 أكثر من 60 سنة وهو يريد الحق ولم يصل إليه، هوى، غرق في شبهات وغرق في شهوات. إن وصول العبد لمرضات الله والوصول إلى ما يحبه الله أعظم نعمة من النعم. إنها الهداية لمحبوبات الله، أن تعبد الله وأنت مؤمن أن هذا الطريق هو الذي يحبه. التقوى تكفر السيئات، ولذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى تجعل في قلبك نور، فرقان، ترى به الحق وتبصر به طريق الضلالة فلا تسير. ولذلك إياك أن تطلب العلم دون أن تستصحب سؤال الله أن يجعل هذا العلم نورا في صدرك، لأن العلم أحيانا يجني عليك. هل العلم يجني على صاحبه؟ نعم، بعض المتعلمين لو كان جاهل خير من أن يتعلم، لأنه تعلم بالعلم مجادلة السفهاء وإسقاط العلماء والحقد على الناس والترفع والتكبر. ليتك لم تتعلم. ولذلك العلم نور يكفر الله به السيئات ويجعل لك نور وهداية. ولذلك من دعاء الإنسان اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. أعظم ثمرات التقوى أيها الأحباب، أولا دخول الجنة. يا الله الجنة، نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. دخول الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يكفيك أن آخر محطات وصول المتقين جنات النعيم. ولذلك الله جل وعلا خلق الرحمة لعباده وخلق منها 100 جزء. أكثر الناس استحقاقا لها، ليس استحقاقا أنها واجبة، لأن العبد يدخل الجنة برحمة الله، فلو أن الله جل وعلا عاملنا بعدله ما دخل أحد منا الجنة، لكن من أفضل ما يجعلك من المتهيئين لهذه الكرامة وهي الجنة أن تكون من المتقين، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله الدار المحترقة، الدار التي أوقد عليها 3000 عام فهي سوداء عياذا بالله مظلمة، أنت في الحياة كلها كنت تخاف وترجو وتحب وتجعل، فهناك أبواب من الشر أنت قادر وأنت قادرة على أن تدخلوها، لماذا لم تدخلها؟ خشية الله، خوف الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. التقوى توصل الجنة. أيضا من ثمار التقوى الكرامة عند الله، ولذلك موازين الكرامة في البشر فلان لونه كذا، وفلان وظيفته، وفلان ماله، وفلان نسبه، أما من خلق هؤلاء جميعا بأنسابهم وألوانهم ورزقهم أموالهم إنما الميزان عنده التقوى. ولذلك المتقي أعظم الناس نسبا، نسب التقوى، وأعظم الناس قدرا، بل إن المتقي يجعل الله في قلوب عباده له محبة ومهابة، لا لصورته إنما لشيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه وهو التقوى. ومن ثمار التقوى السعادة في الدنيا والآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وحسبك بهذا المطلب مطلبا، وهنا وقفة وهمسة، لن تصل إلى السعادة حتى ترضي خالقها، ولن ترضي خالقها حتى تكون متقيا له. لا بد أن لكي تسعد فوق ملكه وهو الملك جل وعلا أن تطيعه، وطاعته هي التقوى، وترك معصيته هي التقوى، والعمل بالتنزيل الذي أنزله هي التقوى، وخوفك لمقامك بين يديه التقوى. ولذلك السعادة تجد في وجوه بعض الناس سعادة ولذة وحبور ونور، وتسأل عن أسبابها، سببها أن في القلب وجل وفيه طمأنينة، وجل من معصية الله وطمأنينة لعلمه بسعة رحمته. ما هو الطريق للوصول إلى التقوى؟ من أهم هذه الأسباب الدعاء، ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم آتي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الدعاء يا مقلب القلوب، الدعاء بأن يحصل الله في قلبك، أن يزرع الله في قلبك حب التقوى، أن تتقيه، وهذا نور يقذفه الله في قلب المتقين. إذن الدعاء حتى تصل إلى التقوى لن تصل إلا بتوفيق الله، إذن ليس لك إلا الله، أدعوني أستجب لكم. الثاني من الأسباب للوصول إلى التقوى العمل على إصلاح القلب، العمل على إصلاح القلب، ومن ذلك أن تدعو أيضا أن يصلح الله فساد قلبك. وأول ما تعمل كما قال عون بن عبد الله إصلاح النية، وكل واحد منا كما ذكرت لديه أمراض قلبية يعلمها من نفسه، وحتى نحقق التقوى في قلوبنا لا بد أن نخلي قبل أن نحلي، التخلية قبل التحلية. الكوب الممتلئ خل ومعي لبن، أريد أن أسكبه في نفس الكوب أو الكأس، أول عمل تعمله لا بد من أن تزيل الخل وتغسل الكأس ثم تسكب اللبن، لأن لا يمكن تجتمع مع الخل لبن أو مع العسل لبن. ولذلك بعضنا يعلم في نفسه أمراض: حب الشهوة المحرمة، شهوة أو شبهة علقت بذهنه، حب النظر إلى النساء، حب النظر إلى المردان، حب أكل الحرام، حب سماع الحرام، إلى غير ذلك. هو يعلم من نفسه أدواء، عالج هذا القلب، هذا من الطرق للوصول إلى التقوى. أيضا العمل على إصلاح الظاهري. نعم البعض منا يقول يا أخي الدين ليس بلحية ولا بثوب ولا بسواك. لا، هذا كله دين. وكما كان حبيبك عليه الصلاة والسلام فكن ولا تزد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فاحذر يا عبد الله أن تبدأ بمشروع تنزيلات وتخفيضات في التدين حسب هواك. الدين ليس في شعر، لكن يا حبيبنا، حبيبك الذي أمرت أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام أعفاها وأمر بإكرامها. وجه المرأة عورة ليس بعورة، ليس هذا اختيارك ولا اختياري. انظر في نصوص السنة وفي كتاب الله قبل ذلك، ستجد أن ما الذي كانت عليه أمهات المؤمنين؟ من الذي أمرهن أن يضربن بخمرهن على جيوبهن؟ من هو؟ إنه الله. ولذلك تجد بعض الناس يخفف، أصلح ظاهرك فهو من التقوى. ولذلك إياك أن تقول التقوى ها هنا وتفسد الظاهر. هو إذا كانت التقوى كما تدعي ها هنا فسيجمل هذا كله، لأنها ستفيض. التقوى وهذا الإيمان إذا زاد فإنه سيفيض على الظاهر، سينقاد الظاهر كما انقاد القلب. ولا يتهم الإنسان نفسه بالصلاح إذا كان يجزئ هذا الدين ويعرض أوامره ما وافقه الهوى أجراه، وما خالف هواه رماه. هذا ليست التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن يكون هواك تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن السبيل إلى التقوى أيضا الصبر ومحاسبة النفس والحياء والكرم والصوم وأكل الحلال. كل هذه خلال وقيم الإسلام. ولذلك إياك أن تعتقد بأن الإنسان ينتقي في هذه القيم وفي هذه الأخلاق، الصبر، الكرم، الحياء، هذه. ولذلك كل واحد منا يعلم ما الذي ينقصه. يمكن لدى بعضنا نقص في الصبر، بعضنا فيه بجاحة وطول لسان وألد وخصم. كل ما تعرف في نفسك من الخلال السيئة عالجها. لماذا ننتظر من الناس أن يقولون لنا يا قليل الحياء مؤلمة؟ أنت اضطررتهم إليه. طيب لماذا وأنت تعلم من نفسك بعض الخصال السيئة لماذا لم تعدلها؟ عدلها حتى تصل إلى التقوى. ما هي الثمرات التي يجنيها المتقي أيها الأحباب؟ كما قال المؤلف الخير كله. عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير، قاله عليه الصلاة والسلام. تقوى الله جماع كل خير، وهي كلمة أجمل وأبلغ، وهي جامعة مانعة أن تقول لنفسك وللناس اتقوا الله. ليست كليشة كما يسميها الناس يقولها الخطيب في كل جمعة، إنما هي أفضل الوصايا، وصية الله للأولين والآخرين. في النهاية أقول طيب لماذا بعضنا لم تتحقق له هذه الثمرات؟ السؤال، إذا لم يتحقق لك ثمرات التقوى التي ذكرناها فاتهم نفسك واسأل نفسك ما الخلل الذي لديك، ولا تعامل الله بالمقايضة أعطني لكي أطيعك. اتق ربك الذي خلقك من العدم، فإن الذي عند ربي مضمون، لكن قلبك يحتاج إلى أن يشحن بكمية من الإيمان والتقى حتى يأتي موعود الله لك. أسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. انتهت دقائق هذا الدرس، إلى لقاء قادم في درس قادم جديد، أستودعكم الله.